أو ترك تكبيرين أو إنعدما تشهديه أو جلوسا لهما، وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان وسجد قبلا، وإن تكن تمحضت زيادة فسد لها بعد وفي العبادة، كالجهر في السر وركنا تزيدي والشك في الإتمام أو في العدد، والأكل والشرب ونفخ قلا والقيء والتسليم سهوا كلا، أو بعد ثنتين أو بعد ثنتين أو بعد اثنتين استوى ثم جلس، أو في محلات القيام قد عكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: وترك تكبيرين أو انعدما تشهديه أو جلوسا لهما. كذلك من موجبات السجود القبلي إذا ترك الإنسان تكبيرين، من تكبيرين من موجبات القبلي، من ترك تكبيرا واحدا لا يلزمه القبلي إذا سجد لترك تكبير واحد متعمدا. ذكر خليل رحمه الله أنه تبطل صلاته وإن كان القول ضعيف، وإن سجد لتكبير واحد ناسيا فإن قبليه ذلك يلزمه قبليا آخر. وهذه السنة التي يلغز بها. يقول: ما هو القبلي الذي يلزم قبليا؟ من سجد لتكبيرة واحدة يلزمه قبلي. ثم قال: أو انعدما تشهديه، معنى إذا ترك تشهديه ولا ترك تشهدا وجلوسا، هذا ما الذي يلزمه القبلي. كان الناظم رحمه الله ذهب مشى على مذهب خليل، مذهب خليل أن من ترك تشهدا واحدا أنه لا يلزمه شيء، والصحيح أن التشهد الواحد يلزم القبلي. من ترك تشهدا واحدا ولو أتى بالجلوس هذا يلزمه القبلي. السر والجهر كذا التشهد لواحد من الثلاث يسجد، هذا الذي اعتمد يا خليل وإن يكن خالفه خليل. ثم قال: وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان، معناها إذا اجتمع الإنسان زيادة والنقصان فإنه يغلب النقصان، معناها يسجد القبلية ويترك البعدية والسجود قبلها، هذا معنى قلته. وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان والسجود قبلها أي قبل السلام. وإن تكن تمحضت زيادة فسجد لها بعد وفي العبادة، معنى إذا تمحضت الزيادة المحققة أو المشكوك فيها في الأفعال مطلقا أو أقوال غيرها أو أقوالها المفروضة إلى المسنونة فيلزمك البعدي. هذا هو تعريف البعدي. البعدي هو أن تأتي الزيادة المحققة أو المشكوك فيها في الأفعال مطلقا، سواء كانت أفعال الصلاة أو أفعال خارج الصلاة أو أقوال غيرها، كمن صلى فإذا به يقول بانت سعاد أو يقرأ شيئا من الشعر مثلا، هذه أقوال غيرها من غير الصلاة. أما أقوال الصلاة فلا يلزم البعدية منها إلا من ترك فرائضها، من أتى مثلا كرر الفرائض، قرأ الفاتحة مرتين ونحو ذلك، هذا يلزمه البعدي. أما السنن من كررها لا يلزمه البعدي، من كرر سمع الله لمن حمده وكرر الله أكبر ونحو ذلك، هذا لا يلزمه البعدي. إذا تعريف البعدي هو زيادة محققة أو المشكوك فيها في الأفعال مطلقا أو أقوال غيرها أو أقوالها المفروضة إلى المسنونة. ذيك الساعة يسجد البعدية. وإن تكن تمحضت زيادة فاسجد لها بعد وفي العبادة، معناها بعد انتهاء العبادة. وشيخاني قال: وإن بعد شهر، كما في المدونة، شيخاني ذهب لمذهب المدونة، قال: وإن بعد شهر، معناها يسجد البعدية يسجد بعد شهر ولو كان بعد شهر. وابن عاشر يقول: ولو بعد عام، وذهب مذهب الواضحة من كتب المالكية أنه يسجد ولو بعد عام. وابن أبي زيد رحمه الله لم يحدد بشهر ولا بسنة، بل أطلق مثلا السجود، وهذا مذهب بعض أمهات كتب المالكية. كالجهر في السر وركن تزيدي والشك في الإتمام أو في العدد، معناها من مسائل البعدي كالجهر في السر، من جهر في محل السر فقد زاد فيلزمه البعدي، أو زاد ركنا ساهيا ركان الصلاة يلزمه البعدي، والشك في الإتمام أو في العدد. كذلك من شك في الإتمام أو شك في عدد الصلاة ولم يكن مستنكحا، المستنكح معناها الذي يعابده الشك دائما في كل صلاة، إذا كان غير مستنكح وشك في الصلاة، شك في عددها مثلا هل صلى ثلاثا أو أربعا، فإن قاعدته أن يبني على الأقل ويأتي بركعة ويسجد البعدية، ولا شك في مثلا إتمام الصلاة هل أتمها أم لا، فإنه يبني على عدم الإتمام لأنه هو المتيقن، ثم يتم صلاته ويسجد البعدية كذلك. أما إذا كان مستنكحا، مستنكحا معناه يأتيه الشك في كل صلاة، هذا نفرق بين الشاك والساهي، هناك مستنكح الشك ومستنكح السهوي، مستنكح الشك ومستنكح السهوي. مستنكح الشك يسجد ولا يصلح، معنى إذا كان مستنكح الشك مثلا معنى كل صلاة له فيها شك مثلا فإنه يسجد ولا يصلح، معناها إذا انتهى من الصلاة يأتي بالبعدي فقط، ولكن الذي شك فيه لا يأتي به، إذا أتى به لا حرج ولكن لا يطلب. أما مستنكح السهو هذا يصلح ولا يسجد، معناها الذي سهى عنه، إذا كان مستنكح السهو معناها في كل وقت يسهو فهذا يصلح ولا يسجد. والفرق بينهما بين مستنكح الشك والسهو أن مستنكح الشك لا يذكر ما ترك، الذي تركه لا يذكره عادة، ومستنكح السهو يذكره، لأن السهو فتنا عرفناها سبق وعرفناه بداية السهو أن السهو في اللغة هو الذهول، وفي الاصطلاح غيبة العقل عن المعلوم، عن المعلوم بحيث يرجع إليه بأدنى تنبيه. والأكل والشرب ونفخ قل والقيء والتسليم سهوا كلا. كذلك من ملزمات البعدي من أكل أو شرب في الصلاة ساهيا أو نفخ فيها ساهيا، معناها ما يبطل عمده ففي سهوه السجود، ما يبطل عمده ففي سهوه السجود، أو بعد اثنتين استوى ثم جلس. كذلك مما يلزم السجود البعدي إذا قام لسانه عن جلسة الوسطى، إذا قام لسانه عن جلسة الوسطى وتذكر ذلك قائما ثم جلس فإنه يلزم البعدي، يلزمه البعدي، حقه لا يرجع. وفيها تسع صور، فيها صور، إذا قام لسانه عن جلسة الوسطى له حالات، إما أن يكون متزحزحا، المتزحزح معناها الذي يديه ورجليه أو ركبتيه قريبتان من الأرض، قريبتان من الأرض، فهذا يجلس ولا شيء عليه. أما إذا قام معناها وقف ثم تذكر أنه ترك جلسة الوسطى فله حالات، حكمه الأول أن لا يرجع ويواصل صلاته ويلزمه القبلي. إذا رجع له حالتين، إما أن يرجع متعمدا أو يرجع ساهيا. إذا رجع متعمدا فيه قولان، قيل تبطل صلاته وقيل تصح، والصحيح أنها تصح. وإذا رجع ساهيا لا شيء عليه، ولكن القبلي الذي كان عليه يتحول إلى بعدي. وإذا قرأ الفاتحة أو نصفها ورجع، رجع إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ساهيا وإما أن يكون متعمدا. إذا قرأ الفاتحة أو نصفها ثم تذكر جلسة الوسطى ورجع جالسا، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون عامدا وإما أن يكون ساهيا. الجاهل والعامد حكمهما واحدا، إذا قرأ الفاتحة أو نصفها ورجع جاهلا أو عامدا تبطل صلاته. وإذا رجع ساهيا فيه قولان، والصحيح ولا قولان مستويان. هذه أحوال من قام عن جلسة الوسطى، كنت أحفظ فيها نظما مسألة من رجع إلى الأرض بعد الفراق، صورها يقومي تسعة لكن طار. المهم على أن هذه مسائلها، أنه لا ينبغي له أن يرجع، إذا قام لا ينبغي له أن يرجع، فإذا رجع له حالات، إما أن يرجع قبل قراءة الفاتحة أو بعد قراءة الفاتحة. إذا رجع قبل قراءة الفاتحة إن كان متعمدا فيه قولان وصحيح صحة صلاته، وإن كان ساهيا صلاته صحيحة. وإذا رجع بعد قراءة الفاتحة له ثلاثة أحوال، من يرجع عامدا أو جاهلا أو ساهيا، فإذا رجع عامدا أو جاهلا بطل صلاته وساهيا لا شيء عليه. وإذا كان متزحزحا، متزحزحا معناها قريبا من الأرض ورجع صلاته صحيحة، ولو كان سواء كان عامدا أو جاهلا أو ساهيا، فهذه تسع صور في هذه المسألة. أو في محلات القيام قد عكس، كذلك مما يلزم البعدية إذا عكس الإنسان في محلات القيام، معناها جلس في مكان ينبغي أن يقوم فيه، فهذا يلزمه البعدية.